يضمنه الأب. قال فصل: وتملك الزوجة صداقها بالعقد. عندنا المرأة ولا الزوجة؟ عندي المرأة. طيب. ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده، وإن تلف فمن ضمانها إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمن، ولها التصرف فيه وعليها التكاتف، وإن طلق قبل الدخول أو الخلوة فلها نصفه حكما دون نمائه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه. وإن اختلف الزوجان أو ضمنهما في قدر الصداق أو عينه أو فيما يستقر به فقوله وقولها في قبضه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن الصداق هو العوض الواجب بسبب عقد نكاح وما ألحق به، وتقدم أن السنة تخفيفه، السنة تخفيفه لوجوه، ما هي؟ التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، ونعم، وأيضا أنه أعظم بركة، وأيضا أنه أيسر للفرقة، سواء من قبل الزوجة إذا أرادت الخلع أو من قبل الزوج إذا أراد الفراق، وأدوم للعشرة. نعم، أدوم للعشرة. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وإن تزوجها على 1000 لها و1000 لأبيها صحت التسمية، يعني 1000، نعم، صحت التسمية. فإن طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بال1000 ولا شيء على الأب لهما، ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها. شرع المؤلف رحمه الله في بيان حكم الهدايا التي تكون في عقد النكاح، حكم الهدايا التي تكون في عقد النكاح بأن يتزوج امرأة ويعطي هذه المرأة مهرا، ويعطي أباها كذا، ويعطي أمها كذا، ويعطي أخاها كذا، وما أشبه ذلك. أما على المذهب فتحرير المسألة على المذهب أن يقال: الهدايا لا تخلو من حالين. الحال الأولى أن تكون بشرط، يعني إما أن تكون بشرط أو بغير شرط. فإن كانت الهدايا بشرط فلا تصح إلا للأب خاصة، للأب وحده، فإن شرط لغيره فهو للمرأة. فهمتم؟ الهدايا التي تكون في عقد النكاح إذا كانت بشرط، فإن كان المشروط له هو الأب صح ويكون له، وإن شرط لغيره فهو للمرأة. والحال الثاني أن تكون الهدايا بغير شرط، فهو لمن أعطي. فهمت؟ هذا تحرير المذهب أو تحرير مسألة على المذهب، أن يقال الهدايا إما أن تكون بشرط أو بغير شرط، فإن كانت بشرط لم تصح إلا للأب فقط، وما شرط لغير الأب فهو للمرأة. مثال ذلك أن يقول ماذا: زوجتك موليتي على 50,000 لها، 50,000 لها، و50,000 لي، و50,000 لأمها، و10,000 لكل أخ من أخوانها، فالذي يصح ماذا؟ الذي يصح 50 الذي لها وال50 التي للأب، والتي للأم وللإخوة تكون لها هي. واضح؟ وأما إذا طيب، ما وجه ذلك؟ وجه ذلك يعني لماذا استثني الأب؟ قالوا: لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء، فحتى لو لم يشرط له، حتى لو قدر أنه لم يكن هناك شرط، فيجوز للأب أن يتملك. فمثلا لو أن الزوج أو الرجل أمهرها 100,000، جاز للأب أن يأخذ 50، فهي ثابتة له بشرط أو بغير شرط، أما غيره فلا يساويه. وأما ما كان بغير شرط، الهدايا التي بغير شرط فهو لمن أعطي، فهو لمن أعطي. وجه ذلك لأن عدم الاشتراط دليل على أنه تبرع منه، كونه لم يشرط عليه دليل على أنه تبرع محض منه، فتكون كالهبة والهدية. والهبة والهدية إذا قبضت تكون لازمة. إذن يفرقون الآن في الهدايا، هدايا النكاح التي بشرط أو التي بغير شرط. فإن كانت بشرط لم تصح إلا للأب فقط، الأب فقط. ووجه استثناء الأب أن له أن يتملك من مال ولده ما شاء، فما شرط لغير الأب شرط للأم أو للأخ أو للأخت فهو لها للزوجة. وما كان بغير شرط، ما كان بغير شرط فهو لمن أعطيه إياه، لمن أعطي إياه. ووجه ذلك أن الذي بغير شرط، أن الشيء الذي بغير شرط تبرع محض لم يجبر عليه الزوج، فيكون لمن أعطي. فهمتم؟ هذا هو المذهب. ولهذا المؤلف هنا رحمه الله قال: وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية، فيكون لها ألف وله ألف. يقول: فإن طلق قبل الدخول وبعد القبض، إذا طلق قبل الدخول وبعد القبض، المهر هنا يتنصف. لو أنه أمهرها ألفا لها وألفا لأبيها ثم طلقها قبل الدخول، الآن الذي يكون للزوج ما هو نصف المهر. يقول المؤلف رحمه الله: رجع بالألف، يرجع على المرأة بالألف الذي هو نصف المهر، ولا شيء على الأب لهما، لأن الأب لما قبضها تملكها صارت إيش؟ ملك في ملكه، صارت في ملكه. فلا يرجع الزوج على الأب ولا ترجع هي على الأب، بل يسلب المهر، يسلب المهر كاملا الذي هو الألف من إيش؟ من الزوجة، لأن هذا حق للزوج، حق للزوج. واضح؟ طيب، ونذكر المسألة الآن جميع، يعني القول الثاني في أصل المسألة. يقول: ولو شرط ذلك، ما هو ذلك؟ يعني على أن لها ألفا ولغير الأب ألف. ولو شرط ذلك لغير الأب فكل المسمى لها، لأن هذا العوض لم يعطى إلا من أجلها، هذا العوض لم يعطى إلا من أجلها، فكان حقا لها، فكان حقا لها. إذن تحرير المسألة على المذهب أن الهدايا التي تعطى للمرأة، تعطى للمرأة تارة تكون بشرط وتارة تكون بغير شرط. فإن كانت بشرط لم يصح إلا للأب فقط، وما شرط لغير الأب فهو للمرأة، وإن كانت بغير شرط فهو لمن أعطي إياه، لمن أعطي إياه. واضح؟ طيب، هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني في هذه المسألة ما دل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أنه يفرق بين ما كان قبل العقد وما كان بعد العقد. فما كان قبل العقد فهو للمرأة، ما كان قبل عقد النكاح فهو للمرأة، وما كان بعده فهو لمن أعطيه. ولهذا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعده فهو لمن أعطيه. والواجب العمل بمقتضى الحديث، بمقتضى الحديث. وهذا القول الثاني هو الراجح، أن الهدايا التي تعطى للمرأة ما كان قبل العقد فهو لها، لأن القرينة تدل على أنه يريد ترغيبها في ذلك، ولأن الأصل أنه ملك لها. وما كان بعد ذلك فهو لمن أعطيها، لأن الزوج في هذه الحال في الواقع لم يجبر على ذلك، لم يجبر على ذلك. هو الحديث نص صريح في المسألة. طيب، أيما امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة، الحباء يعني هدية، أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان بعده فهو لمن أعطيه. طيب، إذن نقول هذا القول هو الراجح، لكن نرجع الآن لكلام المؤلف رحمه الله في هذه المسألة. يقول: وإن تزوجها على ألف لها وألف لأبيها صحت التسمية، وهذا واضح. لكن إذا طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالألف، رجع يعني على المرأة بالألف، ولا شيء على الأب لهما. والقول الثاني في هذه المسألة بناء على هذا التفريع، يعني تفريع على المذهب، أنه يرجع على كليهما بالنصف، لأن هذا هو مقتضى العدل، فيرجع على المرأة بخمسمائة ويرجع على ماذا؟ على الأب بخمسمائة، يرجع على المرأة بخمسمائة ويرجع على الأب بخمسمائة، لأن هذا هو مقتضى العدل. نعم. لكن القول الراجح كما تقدم أن ما كان قبل العقد فهو للمرأة، وما كان بعد العقد فهو لمن أعطيه، والتفريق ظاهر في المسألة، لأن كون الإنسان يعطي بعد العقد وبعد أن تم النكاح دليل على أنه أراد التبرع، ليس هناك شيء يجبره بخلاف ما كان قبل العقد. يقول المؤلف رحمه الله: ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح. وقوله ولو ثيبا هذه إشارة خلاف، لأن بعض العلماء قال إنه يجوز أن تزوج الثيب بدون مهر المثل لأن الرغبة فيها تقل. يقول: من زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح، وظاهره ولو كانت ساخطة يعني كارهة لذلك. قالوا: لأن رضاها بالمهر ليس معتبرا وليس شرطا بخلاف النكاح، الشرط هو أن ترضى بالنكاح، أما رضاها بالمهر فليس شرطا، وأيضا العوض في النكاح ليس مقصودا، فلهذه الأمرين قالوا إنه يصح. إذن إذا زوج الإنسان ابنته ولو كانت ثيبا بدون مهر المثل، كما لو كان مهر مثلها خمسين ألفا فزوجها بثلاثين، فإنه يصح. أولا لأن رضاها بالمهر ليس شرطا، الشرط أن ترضى بالنكاح، وثانيا أن العوض في النكاح ليس مقصودا، المهر ليس مقصودا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: نعم، وإن زوجها به أي بدون مهر المثل ولي غيره بإذنها صح، وإن لم تأذن فمهر المثل. إذن الآن إذا زوجت المرأة بدون مهر المثل، فإن كان الذي زوجها أبوها صح مطلقا، سخطت أم رضيت، وإن زوجها ولي غير الأب نظرنا، فإن كانت راضية آذنة فإنه يصح، وإن لم ترضى فلها مهر المثل. لماذا فرقوا بين الأب وبين غيره؟ فرقوا في ذلك، قالوا: لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء. فلنفرض مثلا أن مهر مثلها خمسون ألفا، وأمهرها الزوج ثلاثين، وتملك الأب عشرين، لنفرض المسألة هكذا. فلذلك قالوا إنه يصح بناء على حديث إيش: أنت ومالك لأبيك. وهذا في الواقع يعني من باب فيه نوع من التوسع في دلالة الحديث، ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أن المرأة إذا زوجت بدون مهر مثلها فلها تتمة المهر على الزوج، وقيل إنها ولها تتمة المهر على الأب، المهم أن مهرها يتم سواء أتمه الزوج أم أتمه الأب، لأن هذا حق شرعي لها. والله عز وجل يقول: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وحينئذ ترجع المرأة على الزوج بالتتمة، ويرجع الزوج على الأب الذي غرره وزوجه دون مهر المثل، وهذا هو الحق وهذا هو العدل. وعلى هذا نقول إن المرأة إذا زوجت بدون مهر مثلها فلها مهر المثل، يعني لها تتمة مهر المثل، سواء كان الذي زوجها أبوها أم غير الأب، فحينئذ ترجع على الزوج والزوج يرجع على الأب. لماذا لا نقول إنها ترجع على الزوج ولا يرجع على الأب؟ نقول: لأن الزوج إنما رضي بهذا النكاح بهذا القدر، فربما أن الأب غرر قال أنا أزوجك بكذا، فهو إنما رضي بهذا القدر دون غيره، فيكون الضمان على من؟ على الأب. المذهب ما في ضمان إذا كان الأب اللي يزوج، إذا كان الأب لا غير الأب على اللي يزوج، حنا نفرق حنا على المذهب نقول إذا زوج، إذا كان الذي زوج الأب صح ولا رجوع، وإن كان الذي زوج غير الأب فلها مهر المثل الأب، حتى على المذهب يجعلون له تتمة المهر في هذه المسألة، حتى على المذهب يقول لا استغفر الله، المذهب يقول لا يلزمه فيما إذا زوج الأب لا يلزم أن يتمم المهر، وذلك لأن رضاها بالمهر ليس معتبرا، ولأن المهر عوض غير مقصود. أما غير الأب فإذا زوجها بدون مهر المثل فلها مهر المثل، وحينئذ يرجع الزوج على الولي الذي زوجه لأنه هو الذي فرط. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. إذا زوج ابنه الصغير بمهر المثل صح، وهذا واضح، إذا زوج ابنه الصغير بمهر المثل فإنه يصح، وذلك لأن زوجه بما جرت به العادة. لكن إذا زوجه بأكثر من مهر المثل فظاهر كلامي أنه يصح مطلقا ويكون في ذمة الزوج. وقيل إنه في هذه الحال إذا زوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل فإن الأب أو فإن هذا الولي الذي زوج يضمن الزيادة، وذلك لأنه تصرف في مال هذا الصبي بغير إذن إلا إذا دعت الحاجة أو المصلحة إلى ذلك، بحيث لم يوجد من يقبل هذا الصغير إلا بمهر زائد عن مهر المثل فحينئذ يصح. وعلى هذا نقول إذا زوج ابنه الصغير فإن كان بمهر المثل صح مطلقا، وإن كان بأكثر من مهر المثل نظرنا، فإن اقتضت المصلحة أو دعت الحاجة إلى ذلك كما لو لم يجد من يقبل هذا الصغير إلا بزيادة على المهر فنقول هذه الزيادة محض مصلحة للصغير، وإن كان غير ذلك فالضمان على الأب. يقول في ذمة الزوج، في ذمة الزوج يعني هذا الصداق جميعا المثل وما زاد في ذمة الزوج، وإن كان معسرا لم يضمنه الأب. والقول الثاني أن ما زاد على مهر المثل إذا لم تدعو الحاجة يكون في ذمة إيش؟ الأب، في ذمة الأب لأنه هو الذي ألزم نفسه بذلك، الابن الصغير لم يلتزم. وكذلك أيضا إذا كان معسرا لم يضمن نقول يضمنه الأب، فالضمان في الصورتين، في صورة إذا كان معسرا وفي صورة إذا كان موسرا كلاهما على من؟ على الأب. واضح؟ إذن الحاصل الآن أن الأب إذا زوج ابنه الصغير فإن كان بمهر المثل صح ولا إشكال، وإن كان بأكثر من مهر المثل فإن دعت المصلحة أو الحاجة، يعني ربما يكون هذا الابن مثل معاق، فيه إعاقة ذهنية أو إعاقة بدنية ولا يجد من يقبله إلا بمهر زائد ترغيبا، فنقول هذا جائز لأن هذا من مصلحة هذا الصبي. وإن وجد من يقبله بمهر المثل فهذا الزائد يكون ضمانه على من؟ على الأب، سواء كان الابن معسرا أم معسرا، لأنها زيادة لا يتحملها الابن. والواجب على الأب أن يتصرف في مال ولده بما فيه مصلحة، وليس من المصلحة أن يزوجه بزائد على مهر المثل مع إمكان تزويجه بمهر المثل. وشلون؟ ما عنده فلوس يعني زوجه، قال زوجتك المرأة، زوجتك يعني تزوجتك أو ابنه يتزوجك ب50,000 وما عنده شيء. ها؟ أي صحيح إنه ملزم. هو أشف هو النكاح من النفقة، النكاح من الأشياء الضرورية، فهو داخل في النفقة. لكن إذا كان الابن يعني عنده من المال ما يكفيه فلا يلزم، لأن النفقة دفع حاجة، وما دام عنده مثل افرض الابن مثلا موظف وعنده راتب ويتمكن، يعني عنده مال يتمكن به من الزواج، فلا يلزم الأب، لا يلزمه أن يزوجه. أما إذا كان الابن ليس عنده مال فيلزم الأب، لأن هذا من الضروريات، فالأب ملزم أن يعطيه مأكلا ومشربا ومسكنا ومنكحا وملبسا، كلها هذه أمور ضرورية. كيف؟ لبيس؟ هو له بناء على الحديث أنت ومالك أي أبيك، لكن هذا أيضا مشروط بشروط، شروط يعني جواز التملك الوالد من مال ولده، أولا ألا تتعلق به ضرورة، ثانيا ألا تتعلق به حاجة، ثالثا ألا يأخذه ويعطيه ابن آخر. هذه خلاصة الشروط، وإن كان الفقهاء أي بس هم توسعوا فيها يعني جدا، مع أن الحديث أيضا أنت ومالك لأبيك العلماء فيه لهم فيه مقال في الكلام، لكن نحن نقول الآن إذا قلنا بجوازه فإنه يجوز بشروط ثلاثة. الشرط الأول ألا تتعلق بهذا المال ضرورة لابن، ضرورة مثلا عنده مال يشتري به طعام شراب دواء. ثانيا ألا تتعلق به حاجته، مثل عنده سيارة يذهب بها إلى الجامعة ويرجع، أو عنده كتب مثلا يحتاجها. والثالث أن لا يتملك ليعطيه ابنا آخر، لأن هذا نوع من التفضيل، نوع من التفضيل، فيأخذ من هذا الابن ويعطي الابن الآخر. وهذا قد يفعله بعض يعني الآباء الظلمة، قد مثلا يكون له أبناء من زوجة أخرى فتأمره زوجته أن يأخذ من مال أولاده إذا كان لهم أولاد ويعطي أولادها مع أنهم ليسوا بحاجة، هذا محرم. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، نعم، لا وأكثر يعني زوجه بمهر المثل أو أكثر، يعني مهر المثل 50، زوج ابنه هذا ب100,000 يصح ويكون كل المهر في ذمة الأب. لكن الصحيح أن ما زاد عن مهر المثل ولم تقتضه الحاجة ولا المصلحة أن الذي يلزم به من الأب. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل: وتملك المرأة صداقها بالعقد، تملك المرأة صداقها بالعقد. وقالوا تملك المرأة صداقها، سواء كان الصداق دينا أم عينا، سواء كان الصداق دينا أم عينا. الدين بأن يقول أمهرتك هذه الأرض، هذه العقار. الدين ما لم يعين بأن قال مهرك 100,000، هذا تكون إيش؟ تكون دينا. وفائدة معرفتنا بذلك، ما الفائدة من هذا؟ تتعلق بالزكاة كما سيأتينا، يعني فائدة معرفتنا متى تملك ومتى لا تملك تتعلق بالزكاة. يقول وتملك المرأة صداقها بالعقد ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده، لها نماء المعين. فلو قال لها مثلا أمهرتك هذه العمارة أو العقار وكان يؤجر، فمن حين أن تملكه عند العقد ما يحصل منه من غلة أو نماء فإن تكون لها. مثال ذلك إنسان مثلا عنده عمارة تؤجر كل سنة ب100,000 ريال، 100,000 ريال، بعد مضي 6 أشهر عقد على امرأة وقال أمهرتك هذه العمارة. الآن الأجرة نقول ما قبل الستة أشهر الأولى تكون إيش؟ للزوج، وما بعدها تكون للزوجة، تكون للزوجة. وتوزع أيضا، لاحظ أنها توزع، لا توزع بالتساوي، قد توزع بالنسبة، قد تكون ال6 أشهر الأخيرة تساوي 3/4 الأجرة. فمثلا في أمهرها عمارة في مكة من شهر 1 إلى شهر 6 أجرتها 100,000، ما بعد ذلك قد تتجاوز الأجرة، رمضان تؤجر بأكثر، في الحج تؤجر بأكثر، فتوزع الأجرة على الزمن بالقسط. يقول ولها نماء معين، وإنما كان لها نماء معين لأن المالك، لأن الملك لها، ملكه لها، ومن له الملك يكون له النماء. قال وقوله نعم ولها نماء معين قبل القبض. طيب وبعد القبض من باب أولى، فالمفهوم هنا مفهوم أولوية. وضده بضده، ضده أي غير المعين، ضده بضده أي ضد المعين غير المعين، وهذا يشمل ما كان دينا في الذمة وما كان مبهما، ما كان دينا في الذمة وما كان مبهما. ما كان دينا في الذمة بأن قال أمهرتك 100,000، وما كان مبهما كأمهرتك أحد هذين البيتين أو العقارين. هذا متى يكون؟ إذا إيش؟ إذا تعين. ولهذا يقول وضده بضده، يعني ضد المعين. إذا ضد المعين إيش؟ أمران، شيئان. الأول ما كان دينا في الذمة، ما كان دينا في الذمة بقل أمهرتك 100,000، والثاني ما كان مبهما كما نقول أمهرتك أحد هذين الأرضين أو أحد العقارين أو إحدى الشاتين وما أشبه ذلك. نعم. يقول وضده بضده، وإن تلف فمن ضمانها، يعني إذا تلف المهر المعين قبل القبض فهو من ضمانها، لأنه ملك لها، لأن الملك تام بالنسبة لها لتمام ملكه عليها. إلا شف، لكن قال إلا أن يمنعها زوجها قبضه فيضمنه. إذا تلف المهر المعين بأن قال أمهرتك مثلا هذا العقار أو أمهرتك هذه السيارة عين، ثم تلفت، نقول هي لها غنمها وعليها غرمها، إلا أن يمنعها الزوج من قبضها. يعني أرادت أن تأخذ السيارة فقال لا، منعها، حينئذ يكون الضمان على من؟ على الزوج. وهذا قد تقدم لنا في البيع، في متى يحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو وصف أو رؤية سابقة، إيش يكون من ضمان من؟ من ضمان البائع، إلا أن يمنعه البائع من التسليم. يقول إلا أن يمنعها زوجها قبضه ولها التصرف فيه، يعني في المعين، لأنها ملك، لأنه ملك لها. فمثلا قال مهرك هذا العقار، هذه الأرض، لها أن تتصرف فيها ببيع أو إجارة أو غير ذلك. لكن إذا كانت مما يحتاج إلى حق توفية على المذهب ككيل مكيل أو معدود أو مذروع، فإن لا تتصرف فيه حتى تقبضه. يقول وعليها زكاته، عليها زكاته، يعني هذا المعين. فلو قال مثلا تزوجتك ومهرك هذا العقار، عمارة قيمتها 1,000,000 ريال فرضا، نفرض قيمة 1,000,000 ريال وعين، خلاص الحول يبتدئ من ماذا؟ من حين العقد، من حين العقد. فإذا حال الحول وجبت عليها زكاته. وقوله رحمه الله وعليها زكاته، عليها زكاته، ظاهره أنها تزكي جميعا، ظاهره أنها تزكي جميع المهر، جميع المهر. وهنا إشكال، وهو أن كيف تزكي جميع المهر مع أن نصفه غير مستقر، غير مستقر. أنا أقول ظاهر كلام المؤلف هنا عليها زكاته أنه يجب عليها زكاة الجميع، لكن تقدم لنا في كتاب الزكاة أن من شروط وجوب الزكاة استقرار الملك، أن يكون الملك مستقرا، ومثلوا بغير المستقر إيش؟ مهر الزوجة، مهر الزوجة. فقالوا إن مهر الزوجة تزكي نصفه دون النصف الآخر، لأنه عرضة للسقوط فيما لو طلقها قبل الدخول، فيما لو طلقها قبل الدخول. واضح؟ طيب هنا المؤلف يقول عليها زكاته، كيف تناقض كلامه؟ لا لا مو بعد الدخول. كل كلامنا الآن كله قبل الدخول. هو سبق لنا في كتاب الزكاة. لا يعني سبق لنا في كتاب الزكاة أن من شروط الزكاة أن يكون الملك مستقرا، ومثلوا لذلك بالدية على العاقلة ودين السلم وصداق المرأة. قالوا صداق المرأة تزكي نصفه لأن نصف الآخر غير مستقر إذ هو عرضة للسقوط فيما لو طلق قبل الدخول. وذكرنا هناك أن القول الثاني في المسألة أنه يجب عليها أن تزكي جميعا لأن كونه عرضة للسقوط خلاف الأصل، لأن الأصل بقاء النكاح وليس الأصل هو الطلاق، ليس الأصل هو الطلاق. طيب هنا المؤلف رحمه الله لماذا قال عليها زكاته؟ لا لا لا افرض انه ما افرض انه ما مضى حول ولم يحصل دخول ما في رجوع زكاة، ما في رجوع. اي شلون يقصد النصف؟ نعم هذا احتمال. نقول هنا في قوله وعليها زكاته فيه احتمالان. احتمال ان يحمل هذا الاطلاق على ما تقدم من التقييد في الزكاة، ونقول وعليها زكاته أي المستقر منه وهو النصف، فيحمل المطلق على المقيد وهذا أولى. ويحتمل أن يقال إن المؤلف رحمه الله في باب الزكاة مشى على قول وهنا مشى على قول. والقاعدة عند الفقهاء أو عند المصنفين أن المسألة إذا ذكرت تارة في بابها وتارة في غير بابها واختلف الحكم فيها فالمعتبر ما ذكر في بابها. واضح؟ الفقهاء رحمهم الله إذا ذكروا المسألة في موضعين، يعني مسألة في الصيام ذكروها في الصيام وذكروها مثلا في القضاء في النذر واختلف الحكم فيها فالمعتبر ما ذكر في بابها، لأن تلك قد يذكرونها بناء على قول أو استطرادا أو ما أشبه ذلك. إذا عندنا هنا نقول وعليها زكاته، نقول هنا احتمالان. الاحتمال الأول أي وعليها زكاته أي النصف، فيحمل الإطلاق على التقييد وهو أن الذي تجب زكاته هو ما استقر وهو النصف. واحتمال آخر أن نقول وعليها زكاته أي الجميع، أي الجميع، ويكون المؤلف هنا جرى على قول على القول الثاني في المسألة، وهذا كثير في كلام الفقهاء. أحيانا يذكرون كلاما في موضع وأحيانا ويخالفون في موضع آخر، وإذا اختلف الموضع فالمعتبر ما ذكر في بابه. واضح؟ نعم. وشلون؟ أي معين خلاص قبض بحكم القبض. المؤلف كلامه في في في في المعين إذا عين قال مهرك هذا الشيء هذه الأرض مهرك خلاص القبض كل شيء بحسبه. لا لا لا هنا شوف هنا يقول وتملك صداقها بالعقد خلاص إذا صار في العقد ملكت، حتى لو فرض أنه دين في الذمة يثبت هذا. أيه نعم جعلنا لها النماء، لو ما تملك لو قلنا ما تملك لم يكن لها نماء ولم تجب عليه الزكاة. هذا الشيء هذا الدين الشيء الدين أيه يعني مثل قال مهرك 100,000 ولم يعين مبهم، هذا مبهم. فالمهم هنا أن وعليها زكاته لابد أن نحمله على أحد أمرين، إما أن نقول إن هذا إطلاق يقيد بما سبق أو أنه جرى على قول. طيب هل يحضركم مسألة مشى فيها الفقهاء في موضع على قول وفي موضع آخر على قول آخر؟ مش أرش، لا الأرش ما هي كثيرة، ترى هذه المسائل كثير أن أحيانا يمشون على قول أو يكون ظاهر التعارض يعني بحيث يجمع بينهما. لا هذا واضح هذا وما صرحوا به ما يحتاج ما فيه ما في مره قالوا يعني تسميه في الصيد شرط ومره قالوا التسميه في الصيد واجبه لا لا لا لا لا هذه الصلاح هذا ما يحتاج هذا مضطرد ايضا لا مساله يعني في موضع ذكروا حكما وفي موضع اخر ذكروا حكما اخر في باب صلاة التطوع مر علينا وإن جاوز اثنتين في الليل صلاة الليل إن جاوز اثنتين العدد كره وصح لو إنسان يصلي الليل وصلى ثلاث يعني وصل أربع يقول يكره ويصح واضح وفي موضع آخر قال وإن قام إلى ثالثة في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر يعني يجب أن يرجع بعض العلماء جمع بينهما كالشيخ عثمان بن قائد النجدي رحمه الله حمل قوله وإن قام إلى ثالثة في فجر في ليل فكما لو قام إلى ثالثة في فجر ما إذا نوى الثنتين ابتداء نوى ثنتين فهو إذا قام هذه زيادة محرمة فيجب أن يرجع وإذا جاوز الثنتين عددا ليلا هذا إذا لم ينوي أو نوى أن يسرد لكن هنا أيضا ها لا لا لا هذا كله في الليل كله في الليل أيضا في باب صلاة الجمعة حكم الصلاة في المكان يعني سامد الحجز يعني سامد الحجز مكان حجز مكان والصلاة فيه جائز فيه على المذهب جائز لو وضع شيئا أو عبده الصغير أو عصا جائز وذلك وقال ويؤخذ من وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة قال ويؤخذ من جواز من تحريم من جواز من تحريم الرفع جواز الوضع يؤخذ من تحريم الرفع جواز الوضع إذن أن تقرر الآن أن الصلاة في المكان المحجوز ها جائزة سان يجي يفرش السجادة ويروح لبيته متى ما جاء هذا مكان نائب عنه في موضوع آخر قال وتحرم الصلاة في مقصورة تحمى نصا وذي حجز ولا مو بحجز حجز ما لا كل واحد مثل اللي فرمينا كل واحد يعني شيء يحمى فنقول لكم احيانا الفقهاء رحمه الله يذكرون مساله في باب وما يخالفه في باب اخر فان امكن الجمع فذاك وان لم يمكن الجمع فالعبره بما ذكر في بابه قالوا قاعد عندكم متى اختلف كلام الفقهاء رحمه الله فان امكن الجمع بان يحمل هذا على حال وهذا على حال فهذا هو الواجب وان لم يمكن الجمع فحينئذ نقول ان العبره بما ذكر في بابه لأن ما ذكر في غير الباب يكون ذكره على سبيل الاستطراد يكون ذكره على سبيل الاستطراد نص على الإمام أحمد نصا يعني الإمام أحمد نصا يعني منصوص نصا منصوص ايش فيه يعني أيه دائما يقول لا وتحرم الصلاة في مقصورة تحمى نصا يعني نصا عن أحمد مثل ما يقول نص عليه لا لا لا مو في خلاف قد يكون في خلاف وإذا تجد عن أحمد روايات لكن نصا يعني أن هذا الكلام منصوص يعني بحرفه نعم احنا نقول هنا عليها زكاته على المذهب قياس المذهب أن الزكاة تجب في النصف فقط، لأن غير النصف ليس مستقرا، وعلى القول الراجح تجب الزكاة في الجميع. شوف النصف النصف، حين نقول هذا كلام المؤلف هنا المطلق يحمل على المقيد، ونقول أنه عليها زكاة يعني زكاة المستقر. من عقده من عقد اين كلام الزكاه عن المعين من حين ابهامه. شوف الان بالنسبه للزكاه، المعين من حين العقد، المعين من حين العقد، والمبهم من حين التعيين، والدين او الموصوف من قبضه. واضح الزكاه ابتداء حول الزكاه بالنسبه للمهر، نقول المعين من العقد، ما امهرتك هذه عين، والمبهم من التعيين، امهرتك احدى هاتين الارضين، ثم عين يبتدئ، والموصوف من حين القبض او التعيين. موصوف يقول لي مثلا امهرتك سياره ارضا، فاذا قال هذه الارض التي هي المهر، اذا عين صار ابتدا الحول. اذا ابتداء الحول المعين من العقد، والمبهم من تعيينه، والموصوف أو الدين من تعيينه أو قبضه، فإذا عين أو قبض ابتدأ الحول. نعم. أيه. نحن نقول هنا قوله عليها زكاته، نقول مراده الزكاة يعني النصف، عليها الزكاة يعني الذي تجب فيه الزكاة. وقد تقدم أن الزكاة بالنسبة للصداق تجب فيما كان مستقرا منه وهو النصف. نعم. إذا اختلف مسألتين فالمعتبر المسألة في بابها. أين بابها؟ باب الزكاة.